إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 78 من مجالس التفسير، قراءة في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم 23 من شهر ربيع الأول سنة 37 بعد 400 والألف. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه آية كريمة مباركة فيها الأمر بالحج وبيان شيء من أحكامه وبيان بعض من مناسكه، وما ورد في القرآن الكريم في أحكام الحج لعله أكثر ما ورد في بيان العبادات. فعندما نذكر الصلاة ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى حول أحكام الصلاة إلا النذر اليسير، وكذلك الشأن في الزكاة. الله في القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك الشأن في الصيام. أما الحج ففيه تفصيل زائد إضافة إلى ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى الحج أشهر، أي أشهر الحج أشهر معلومات. معلومات يعني معروفة ومبينة، قال أي مؤقتة معينة، معينة أي مبينة بالتفصيل والبيان. قال وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. طبعا بعض العلماء يقول وشهر ذي الحجة، لا، وبعضهم يقول عشر ذي الحجة، والصواب فعلا أنه التاسع، لأن يوم التاسع كما شرحنا في المجلس الماضي وهو يوم عرفة، إذا فات الحاج فإنه لا حج له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. هذه أشهر الحج. أما أشهر الحرم أيضا ذكرنا ذلك في المجلس الماضي، فهي رجب باعتباره شهرا فردا، ثم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فالعلماء يقولون شهر فرد وثلاثة سرد، يعني مسرودة ومتتالية. قال فمن فرض فيهن، أي أوجب على نفسه، أو أوجب على نفسه. طبعا الوجوب هنا المقصود به الوجوب العملي، الوجوب التطبيقي، الوجوب الفعلي، وليس الوجوب الحكمي. الوجوب الحكمي يجب على كل مسلم بالغ أن يوجب على نفسه وأن يلتزم في نفسه هذا الفرض وسائر أحكام الشريعة بفرائضها وواجباتها وسائر أحكامها، ثم يكون منه التطبيق لهذا الفرض. يعني الناس قسمان، إنسان قادر على الحج وإنسان غير قادر على الحج. من ناحية الفرض الحكمي هل هنالك فرق بينهما؟ لا يوجد فرق بينهما، هذا الحج عليه واجب، يجب عليه أن يعتقد هذا الحكم وأن يذعن له وأن يلتزمه، وذاك أيضا الحكم عليه واجب يجب أن يلتزم به وأن يذعن له وأن يؤمن به. أما عدم القدرة على أداء الحج لكون هذا أو ذاك غير قادر ولا مستطيع هو الذي يسقط عنه الفريضة، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الأمر مرتبط بالاستطاعة، والاستطاعة منها ما هو متعلق بالمال، ومنها ما هو متعلق بالطريق، ومنها ما هو متعلق بالشخص نفسه وقدرته واستطاعته، يعني من حيث المرض وعدم. قال: فمن فرض فيهن الحج بالإحرام والتلبية. وهذا دليل أن المقصود هو دخول الحج في أشهر الحج بالتطبيق العملي والفعلي لهذا الحج، ليس مجرد الوجوب الحكمي كما أشرنا. وطبعا لا يجوز إنشاء الحج إلا في أشهر الحج، إلا في أشهر الحج، وهي الأيام المعلومة التي يجب أن يكون المسلم منها منطلقا في حجه. أما من حيث الحج نفسه فيوم الثامن، أما من حيث العمرة المتعلقة بالحج والتي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فلو وقعت في أي يوم من أيام شهر شوال وذي القعدة والتسع الأول من ذي الحجة فهذا مجزئ، ولو بعد ذلك طالت المدة أو قصرت، لكن اشترط العلماء أن يكون ذلك في السنة نفسها، أن يكون ذلك في السنة نفسها، حتى لو سافر، لو انتقل من مكانه، لو تحلل بطبيعة الحال. الحاج المتمتع يتحلل بين عمرته وقبل حجه. قال: فلا رفث. الرفث هو الجماع، وقال بعض أهل العلم: ومقدماته ودواعيه، لأن الحج عبادة عظيمة جمعت ألوانا من العبادات المالية والبدنية والقلبية، ولعلها العبادة الوحيدة التي تجتمع فيها هذه الكمالات من العبادات. لذلك المؤمن يجاهد نفسه على ألا يدخلها في متاهات الشهوة والمخالفة لهذا الأمر الإلهي. قال: ولا فسوق. ولا فسوق يعني ولا معاصي، بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وبعض أهل العلم قال: الفسوق هو السباب بكسر السين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن يعني إذا كان السباب ممنوعا وفسقا، فلا شك ولا ريب أن الفسق بمعناه الأوسع أيضا داخل في الحكم. والفسق في اللغة العربية هو المجاهرة بالمعصية، المجاهرة بالمعصية. لذلك المسلم مطالب في موضوع الحج وفي أيام الحج وفي تلبسه بالحج أن يزداد ثقة بربه وأن يزداد حرصا على طاعته. فالنهي عن الفسوق في كل وقت وليس فقط في الحج، لكن جاء الشرع ليؤكد ذلك بيانا لعظمة المكان وعظمة الزمان. قال ولا جدال، قال وهو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه، وهو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه. طبعا الجدال نوعان، الجدال بمعنى المراء والخصومة، هذا هو المنهي عنه في الشرع الحكيم وفي الآية الكريمة. وأما الجدال بمعنى البحث العلمي والنقاش والحجة والدليل والبرهان كما قال رب العالمين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهذا مأذون به في الحج لا شك ولا ريب. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن حزم رحمه الله حيث قال، قال والجدال قسمان، قسم واجب وحق، وقسم في باطل، يعني جدال في باطل. فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل. وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى. والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه، عمدا ذاكرا لإحرامه، مبطل للإحرام وللحج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود من الجدال المنهي عنه كما قال المؤلف هو المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك، ونص على هذا المعنى الإمام ابن قدامة وجعله أو أشار إلى أنه مذهب جمهور العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعنى، يعني معنى هذا الجزء من الآية، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، أي في أيام الحج وفي مكان الحج وفي تلبسكم بالإحرام في الحج. كما قلنا ما كان محرما قبل الحج وقبل الإحرام وفي غير مكان الحج هو محرم في الحج من باب أولى وفي صورة أكبر، لكن ما كان محرما للإحرام فقط فهو في الحل، يعني إذا تحلل الإنسان من إحرامه سواء كان تحلله تحلل العمرة بعد الحج أو تحلل المحرم بعد انقضاء حجه، فهذا يرجع إلى جواز هذا الفعل، كمثل الجماع المنهي عنه فقط في حالة الإحرام في هذا البحث. قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، قال المؤلف أي يجازيكم به الله العالم. يعني الآية لا تريد فقط أن تخبرنا أن ما نفعله من خير يعلمه الله، هذه قد تكون يعني قضية مسلمة، لكن هنالك ما وراء هذا الحكم وهنالك ما يجب التنبيه عليه من خلاله، وهو أن علم الله تبارك وتعالى لما تفعلونه يتبعه الجزاء ويتبعه الحساب ويتبعه الثواب ويتبعه العقاب. لذلك قال المؤلف أي يجازيكم به الله العالم، فهو يعلم ما نفعل ويعلم ما في النفوس ويعلم ما في الضمائر، وهو القائل سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وتزودوا، التزود هو الأمر بأخذ الزاد، والزاد متنوع بحسب مرادك ومقصودك. قال نزلت في قوم كانوا يحجون بلا زاد، يعني يحجون وليس معهم متاع ولا طعام ولا فراش، ويقولون نحن متوكلون. المتوكل غير المتواكل، وغير الذي ليس بمتوكل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله ذلك الرجل عن ناقته قال أعقلها يا رسول الله أم أتوكل، ماذا قال له؟ قال اعقلها يعني اربطها وتوكل، هذا لا ينافي هذا، بل العمل الشرعي هو من التوكل، هو من التوكل. والدواء الذي يأخذه المريض للشفاء وطلب العافية من الله هو أيضا من التوكل، هو أيضا من التوكل. ففهم التوكل بمعنى عدم الأخذ بالأسباب هذا فهم مغلوط. قال نزلت في قوم كانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون، ثم كانوا يسألون الناس، يعني بعد أن يكونوا في الحج يسألون الناس، يطلبونهم ويطالبونهم أعطونا وانفعونا وقدموا لنا، فلماذا لم تفعلوا ذلك من البداية؟ لماذا الآن اعتمدتم على الآخرين؟